كذلك في حديث كذلك في حديث عزاه لأبي داود في نفس الموضوع. قال إن يأتي زمان على أمتي يرون أصلاً السلام يأتي يعتدون هذا صحيح.